بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وقف الحديث عنده ما عنونت له، فقلت أماكن لا تصح الصلاة فيها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب، فهذه الأماكن كلها لا تصح الصلاة فيها. قال بعد ذلك: وأسطحتها. السطح سطح كل شيء أعلاه، سطح البيت ظهره، والمراد يعني أسطحة تلك المواضع، فإذا كانت تلك المواضع مبني عليها فإن سطحها يأخذ حكم قرارها. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: إن الهواء تابع للقرار فيأخذ حكمه، فسطحها من هوائها فيأخذ حكم قرارها. قال: وتصح إليها. معنى إليها يعني إذا كانت في قبلة المصلي، لكن قالوا مع الكراهة، فلو صلى وفي قبلته حش أو حمام أو نحوهما مما ذكر سابقا فالصلاة صحيحة، لكن مع الكراهة إذا لم يوجد حائل بين المصلي وبين تلك الأماكن. أما إذا وجد حائل بين المصلي وبين تلك الأماكن فلا كراهة حينئذ، ليس هناك كراهة. بالنسبة للصلاة إلى المقبرة، الإمام أحمد عنه رواية بأنه لا تصح الصلاة إلى المقبرة، وهذا جاء فيه نهي صريح في الصحيحين: لا تصلوا إلى القبور. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الكعبة فيها تفصيل، ولهذا المصنف رحمه الله يعني الصلاة فيها تفصيل. قال: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. الفريضة في الكعبة يعني داخل الكعبة لا تصح، ولا فوقها يعني على سطح الكعبة، وهذا يمكن أن يتصور بأن يفتح الباب ويدخل الشخص، أو يصلي في الحجر، لأن الحجر منه ستة أذرع من الكعبة كما جاء في الحديث، فالحجر منه ستة أذرع مما يلي الكعبة هي من الكعبة، فالصلاة فيها كالصلاة في الكعبة. فالمؤلف رحمه الله يقرر بأنه لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. أما النافلة فتصح، ولهذا قال: وتصح النافلة يعني فيها وعليها، لكن اشترط لذلك شرطا، قال: باستقبال شاخص منها، يعني لا بد أن يكون أمام المصلي شاخص من الكعبة متصل بها، كأن يكون أمامه بناء أو باب أو نحو ذلك. أما لو صلى إلى جهة الباب وهو داخل الكعبة، يعني هو داخل الكعبة وصلى جهة الباب والباب مفتوح، أو صلى على ظهرها وليس أمامه شاخص متصل بها، فإنها لا تصح حتى النافلة، لأنه غير مستقبل لشيء منها. فهم يقولون في الفريضة لا بد أن يستقبلها كلها، في النافلة تصح باستقبال شيء منها، في الصور التي لا يستقبل شيئا منها لا تصح لا فريضة ولا نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في الكعبة لكن نفلا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة نافلة، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم صلوا فيها الفرض. واستدل الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيها ثم خرج منها قال هذه القبلة، يقولون هذا إشارة إلى أن القبلة في الفريضة هي الكعبة كلها، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه إلى أن صلاته النافلة في الكعبة لا يستفاد منها جواز الفريضة، بل القبلة التي أمرنا بالتوجه لها هي الكعبة كلها. المؤلف رحمه الله اشترط في حالة ما إذا صلى فيها نافلة أن يستقبل شاخصا منها. هناك قول آخر في المذهب ذكر بعضهم أنه هو المذهب، الشيخ منصور في البهوتي قال وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، يعني الشاخص، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، قال في الإنصاف وهو المذهب. المرداوي يقول أن المذهب هو عدم اشتراط أن يستقبل شاخصا منها في النفل. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. قال ومنها استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وأدلته من الكتاب والسنة معلومة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة أو جهتها لمن بعد عنها كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال المصنف رحمه الله فلا تصح بدونه، يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال، ثم استثنى الحالات التي تصح فيها الصلاة إلى غير القبلة، فذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى قال إلا لعاجز، يعني عاجز عن الاستقبال. مثل لذلك الفقهاء قالوا لو كان مربوطا إلى غير القبلة، ومثله المريض الذي لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه. مريض لا يستطيع الحركة بحيث يتوجه ببدنه وليس عنده أحد يوجهه، فهذا إذا أدركته الصلاة يصلي في الوقت، ويجوز له الجمع بين الصلاتين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولو كان إلى غير القبلة. أما إذا استطاع المريض أن يتوجه فيجب عليه، لأن الحكم منوط بالعجز. وأدلة ذلك معروفة ومشهورة، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على القواعد المعروفة. الاستثناء الثاني قال ومتنفل راكب سائر في سفر. متنفل هذا يخرج المفترض، فالفريضة لا تصح من المسافر إلا إلى القبلة كغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي يسبح على راحلته حيثما توجهت به، ولا يفعل ذلك في المكتوبة. قال راكب هذا يخرج النازل، فلو كان مسافر لكنه نازل، يعني ليس على سيارته أو على دابته، فهذا ليس له أن يصلي إلى غير القبلة. القيد الثالث قال سائر، يعني يسير، فلو كان راكب راحلته أو سيارته، سيارته وراحلته واقفة، هذا بإمكانه أن ينزل ولا ضرر عليه، فليس له أن يصلي في تلك الحال إلى غير القبلة ولا حتى النافلة. قال في سفر هذا يخرج ما إذا كان في الحاضرة، فليس له في الحضر أن يصلي النافلة أو غيرها إلى غير القبلة. هذا السفر لم يقيده المصنف بسفر قصر، والعادة أن الفقهاء يقيدون بسفر القصر، وهو يريد ذلك فيدخل في السفر طويله وقصيره، فكل ما يسمى سفرا ولو كانت مسافته دون مسافة قصر يجوز أن تصلى فيه النافلة على الراحلة أو على المركوب أو على السيارة ونحوها. الأسئلة بعدين الله يحفظك إذا انتهينا إن شاء الله، بارك الله فيك. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني إذا أراد أن يكبر للإحرام فلا بد أن يستقبل القبلة ويكبر ثم يتوجه حيث كان سيره. وقيد هذا الفقهاء بالإمكان إذا كان يمكنه، أما إذا كان لا يمكنه فبعض المركوبات قد الشخص لا يتحكم فيها ولا يستطيع أن يوجهها ولا أن يتوجه هو، فحينئذ يكبر للإحرام ولو إلى غير القبلة. لكن إذا كان بإمكانه أن يستفتح إلى القبلة فيلزمه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر إلى القبلة. ولهذا قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني إلى القبلة، إما بالدابة أو بنفسه، يعني قد يستطيع أنه يتوجه بالدابة أو بالمركوب، وقد يكون المركوب لا اتجاهه غير القبلة لكن هو يستطيع أنه يلف بنفسه وقت تكبيرة الإحرام، فيلف إلى القبلة وقت تكبيرة الإحرام ثم يجلس ولو كان إلى غير القبلة. قال وماش يعني وإلا لمسافر متنفل ماش، هذا هو الاستثناء الثالث. فالمسافر إذا كان ماشيا ليس راكب يصلي النافلة أيضا له أن يصليها إلى غير القبلة حتى لا ينقطع عن سيره، فهذا من باب الترغيب في النافلة حتى للمسافر ويريد أن لا ينقطع عن سيره ويريد أن يتنفل أيضا، فله أن يتنفل وهو ماشي في طريق سيره. قال ويلزمه أي الماشي الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماشي يختلف عن الراكب، وجه الاختلاف أن الماشي أيسر عليه أنه يتوقف ويركع ويسجد إلى القبلة بخلاف الراكب، فالراكب في كثير من الأحيان لا يتيسر له الركوع والسجود إلى القبلة. ولهذا قال ويلزمه أي الماشي الافتتاح، وهذا يشترك فيه مع الراكب، والركوع والسجود إليها، وهذا للماشي لتيسر ذلك عليه، بخلاف الراكب فإذا شق عليه له أن يركع ويسجد إلى غير القبلة، وله أن يومئ بذلك إيماء يعني بحسب ما يقدر عليه. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. هذا نضع عنوان نقول ما يتحقق به الشرط. مر معنا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. بما يتحقق هذا الشرط؟ المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا بحسب حال الشخص، هل هو قريب من القبلة أو بعيد. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. الذي يقرب من القبلة يقولون هو من أمكنه معاينتها، من أمكنه معاينتها، يعني لا نقول من يعاينها لأن قد يكون لا يعاينها لكن يمكنه معاينتها، فمن أمكنه معاينتها ففرضه أن يتوجه إلى عين القبلة ببدنه كله. وهذا مثل من كان بالمسجد الحرام فإنه يمكنه معاينتها، أو كان خارج المسجد الحرام لكن يمكنه النظر إليها. الآن توجد أبراج كما هو معلوم حول المسجد الحرام وبعضها ترى فيها الكعبة، فهذا لابد الشخص ولو كان خارج المسجد الحرام لابد أن يتوجه إلى عين الكعبة لأنه يعاينها أو يمكنه معاينتها، فيجب عليه أن يتوجه إليها إلى عينها ببدنه كله. ومعنى قولهم ببدنه كله يعني أن في هالحالة الانحراف اليسير يضر، ليس مثل سيأتي إن شاء الله الذي يتوجه إلى الجهة سيأتي أنه لا يضر الانحراف اليسير يمينا أو يسارا عرفا، لكن إذا كان الواجب التوجه إلى عين الكعبة فالانحراف اليسير يضر، فلا بد أنه يتوجه إليها ببدنه كله وليس ببعض بدنه. قال الفقهاء ولا يضر علو ولا نزول، يعني لو كان في سطح الحرم مثلا، هو الآن لا يستقبل عين الكعبة وإنما يستقبل هواء الكعبة، يقولون لا يضر لأنه لا يشترط المسامتة، لا يشترط المسامتة. والهوى يأخذ حكم القرار كما تقدم، فهذا لا يضر العلو والنزول. هذا بالنسبة لمن قرب. أما من بعد، قال ومن بعد جهتها. من بعد هو عكس من قرب، يعني لا يمكنه المعاينة سواء كان في مكة أو خارج مكة، فهذا يستقبل الجهة، جهة الكعبة، ففرضه أن يستقبل جهة الكعبة، وبالتالي لا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو انحرف يسيرا في يمين أو يسار ما يضر، لأن الواجب هو الجهة. مثلنا الآن نستقبل جهة الغرب، ولا نجزم أنه لو مد من عند المصلي خط إلى الكعبة أصاب عين الكعبة، لأن هذا متعسر أو متعذر، فيكفينا أن نستقبل الجهة، فالكعبة تقع عنا غربا، فيكفينا ذلك. قال فإن أخبره ثقة بيقين، هذه طرق العلم بالقبلة، نضع لها عنوان نقول طرق العلم بالقبلة. المؤلف ذكر خبر الثقة، وذكر المحاريب الإسلامية، وذكر الاستدلال عليها بالأدلة، هذه كلها طرق للعلم بالقبلة. قال فإن أخبره ثقة، هذا الطريق الأول، أخبره مكلف يعني بالغ عاقل ثقة، الثقة تستلزم أن يكون عدلا وذا خبرة. قال بيقين، يعني ليس بناء على اجتهاد أو غلبة ظن. فإنه يعمل بهذا الخبر حتى لو كان المخبر واحدا أو امرأة، لأنه خبر ديني، والخبر الديني كالرواية لا يشترط فيه الذكورية ولا التعدد، يكفي فيه واحد ذكرا كان أو أنثى في الأخبار الدينية. لكن اعتبر أن يكون بيقين، مثلوا للخبر بيقين، قالوا كأن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها، يعني نحن الآن نستقبل الغرب، فشخص قال لك أنا رأيت الشمس تغرب مع هذه الجهة، معناه أن هذه الجهة هي القبلة، فهذا خبر بيقين، خبر بيقين. ومثله لو قال أنا رأيت محراب المسجد في هذا الاتجاه، فهذا خبر بيقين وأنت لم ترى المحراب. وقول بيقين يفيد أنه لو أخبره بظن فإنه لا يعمل به، لا يعمل به. وهذا قد يشكل على ما سيأتي، لأنه بعد عدة مسائل لما ذكر اجتهاد المجتهدين قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده، أوثقهما يعني أوثق مين؟ المجتهدين. والمجتهدين يبنون على إيش؟ اجتهاد، الاجتهاد غلبة ظن، نتيجة الاجتهاد هي غلبة ظن. كيف نجمع بين الأمرين؟ وهو في البداية يقول فإن أخبره ثقة بيقين، وهناك يقول يقلد الأوثق من المجتهدين، نعم سم الثقة قد لا يكون مجتهدا، هو الثقة بيقين يعني أنه مو بناء على اجتهاد، هذا هو المراد، لكن هذا ما يحل الإشكال. أنا نقول هو مراده ثقة بيقين يعني ليس بناء على اجتهاد، ولا نشترط في الثقة هذا يعني أنه عارف بأدلة القبلة، لا نشترط في هذا، لأن إذا قال مثلا رأيت الشمس تغرب من هذا من هذه الجهة حتى لو كان ما يعرف الأدلة، أو قال رأيت المحراب المسجد في هذا الاتجاه، هذا شيء رآه. نعم نعم أحسنت. هم يقولون إنه في الحضر لا مجال للاجتهاد، لأن في الحضر يتيسر اليقين غالبا، يتيسر اليقين غالبا إما عن طريق خبر أو عن طريق الاستدلال بالمحاريب، لأن المساجد موجودة، وقد تجد شخص يخبرك عن ظن، لكن لو سألت غيره ستجد من يخبرك بيقين، فلا يعدل إلى الظن أو الاجتهاد مع إمكان اليقين. فإذا كنت في الحضر تعمل بخبر متيقن أو بمحاريب، أما إذا كنت في السفر فالسفر هو محل للاجتهاد بخلاف الحضر، فالحضر ليس محلا للاجتهاد. ولهذا قالوا إنه ممكن أن المقلد في السفر يقلد أوثق المجتهدين عنده بناء على غلبة ظن وليس بناء على يقين. قال فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية، هذه الوسيلة الثانية، والمحاريب معروفة، فإنه يعمل بها. قالوا لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، يعني كون المحراب موجود في المسجد وكل يراه ولا ينكر، هذا نوع من الإجماع وهو في حاضرة، يجعل الأمر متيقن أن هذا المحراب إلى جهة القبلة فلا تجوز مخالفتها، لكنه اشترط أن تكون إسلامية لأن المحاريب توجد في ديانات أخرى، وقد توجد معابد لغير المسلمين فيها محاريب، فهذه لا عبرة بها كما هو معلوم ولا يستدل بها. قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، هذا الآن الاستدلال اللي هو اجتهاد، وجعل محله السفر، يعني قلت لكم أن في الحضر غالبا لا نحتاج إلى الاجتهاد لأنه يتيسر لنا غالبا في الحضر اليقين، فلا نعدل إلى الاجتهاد، وطريق اليقين في الحضر إما الخبر المتيقن أو المحاريب. في السفر تدعو الحاجة إلى الاجتهاد، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأدلة التي يستدل على القبلة بها في السفر، منها القطب وهو يقولون أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، ويقولون إنه نجم خفي شمالي لا يراه إلا حديد البصر يعني قوي البصر في غير ليالي الإقمار. قد يقول قائل إذن كيف يستدل به وهو لا يراه إلا حديد البصر؟ يقولون يستدل عليه بالجدي والفرقدين، فالجدي في أحد طرفيه وفي الطرف الآخر الفرقدان، فمن يعرف هذين النجمين يستطيع أن يستدل على القطب من خلال معرفته إياهما وهما واضحان لأهل المعرفة والخبرة. قال أيضا يستدل بالشمس والقمر ومنازلهما. الشمس كما هو معلوم تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، والشخص يعرف مثلا أن الجهة الآن أنه يستقبل الجهة الغربية، فإذا عرف مغرب الشمس عرف اتجاه القبلة من خلال غروب الشمس، وإذا عرف المشرق أيضا عرف المغرب، لأن معرفة جهة تعرف من خلالها الجهات الأخرى. قال وإن اجتهد مجتهدان، هذا نضع عنوان نقول الاجتهاد في القبلة والاختلاف فيه. قال وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. اجتهد مجتهدان، المجتهد هنا يقولون هو العالم بأدلة القبلة، والمصنف ما قال اجتهد اثنان. لماذا؟ لأنه قد يجتهد مجتهد ومقلد، لكن شايف نفسه كما يقولون وهو ما عنده خبرة. نقول المقلد اعرف قدرك وقلد المجتهد، لكن الآن كلاهما مجتهد، وقلنا أن المجتهد هو إيش؟ العالم بأدلة القبلة وإن جهل بأحكام الشرع. ليس المراد الاجتهاد اللي ذكره الفقهاء في شروط الاجتهاد في أصول الفقه، لا، قد يكون ما يعرف، وقد يكون المجتهد في علوم الشريعة غير مجتهد في أدلة القبلة. فالمراد المجتهد هنا العالم بأدلة القبلة، فاجتهد مجتهدان يعني كلاهما عالم بأدلة القبلة. النتيجة التي توصل إليها مختلفة. قال فاختلفا جهة، لاحظوا قوله جهة، يعني واحد توجه هنا واحد توجه هنا، بالعكس مثلا واحد شرق واحد غرب. أما لو اختلف في جهة واحدة فهذا لا يضر، ممكن يتبع أحدهم الآخر، لأن قلنا إن فرض من بعد استقبال الجهة، وأنه لا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا، فلا بأس أن يقلد أحدهما الآخر إذا اتفق مثلا على أن القبلة في هذا الاتجاه. نحن واحد قال يمين شوي واحد قال يسار شوي، ما في مانع واحد يقلد الثاني لأنها كلها جائزة شرعا. لكن اختلفا جهة، واحد حدد هذه الجهة الشرق، واحد حدد مثلا جهة أخرى أما معاكسة أو في اتجاه آخر، قال لم يتبع أحدهما الآخر. ما دام مجتهدين فكل واحد منهم يعمل باجتهاده، لأن فرضك أن تعمل باجتهادك. قالوا حتى لو كان أعلم منه، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. أنت لما توصلت باجتهادك أن القبلة في هذا الاتجاه، والمجتهد الآخر توصل باجتهاده أن القبلة في هذا الاتجاه، أنت تعتقد أنه مخطئ، فليس لك أن تقلده وإن كان هو أعلم من حيث العلم، لكن حتى الأعلم قد يخطئ وأنت متعبد بما غلب على ظنك. ولهذا قال لم يتبع أحدهما الآخر. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده، هذا شخص ثالث مقلد، إما لجهل لا يعرف أدلة القبلة أو عمى لا يبصر، واختلف عنده هذان المجتهدان، أحدهما قال القبلة في هذا الاتجاه والآخر قال القبلة في هذا الاتجاه، يقلد أوثقهما عنده يعني أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه، لأن الصواب إليه أقرب. وهذا كما ذكرت هو في غير الحضر، لأن قلنا أن الحضر ليس مجالا للاجتهاد غالبا، وإنما قلت غالبا لأن قد يوجد أحيانا في بعض البلدان، قد يوجد الشخص مثلا في بلدان كافرة مثلا فيحتاج إلى أنه يجتهد وهو في الحضر، لأنه لا توجد محاريب ولا توجد، لكن غالبا لا يحتاج الشخص إلى الاجتهاد. فما دام في حاضرة فالأصل أنه يعمل باليقين. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. يعني من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الشخص ليس له أن يصلي إلا باجتهاد إن كان مجتهدا، أو بتقليد إن لم يحسن الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ثم تبين له أنه أصاب القبلة أو لم يصبها، يقول المصنف يقضي صلاته. قال قضى، في الروض قال ولو أصاب، لأنه لم يفعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته. نحن قلنا إنه مأمور بأن يجتهد إن كان مجتهدا أو يقلد إن كان مقلدا، وهو لم يفعل أحد الأمرين فيقضي. لكنه اشترط، قال إن وجد من يقلده. أما إذا لم يجد، شخص أعمى أو جاهل بأدلة القبلة، طبعا جاهل الآن هي المراد الجهل بأدلة القبلة، لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده، فتحريا وصليا فلا إعادة. الإعادة في حق من وجد من يقلده فلم يفعل. قالوا: وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة، فإنهما يعيدان. لو صلى بصير في الحاضرة فأخطأ فإنه يعيد، لأن قلنا أن في الحاضرة اليقين متيسر، والخطأ يدل على أنه لم يعتمد على يقين، لأن اليقين لا يتطرق إليه الخطأ. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. مر معنا أن المجتهد وهو العارف بأدلة القبلة يلزمه أن يصلي بالاجتهاد في السفر، أما إذا كان في الحاضرة فحتى لو كان مجتهد نقول له لا تجتهد، كما يقول الفقهاء الاجتهاد مع النص، يعني وجودك في الحاضرة ترى محاريب المسلمين لا نحتاج معه إلى اجتهادك، لكن إذا كان في السفر فيجب عليه أن يجتهد. لو اجتهد لصلاة الظهر فصلى إلى اتجاه ثم حضرت صلاة العصر، يقول المؤلف يحتاج إلى اجتهاد ثاني. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. علل ذلك قالوا: لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، والاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد غلبة ظن، وغلبة الظن قد تتغير، فمثلا قد يبني على دليل في صلاة الظهر والعصر ثم تغرب الشمس فيعرف الغروب هذا عاد دليل واضح جدا أنه كان مخطئا، لأن الغروب كان في جهة غير الجهة التي كان يظنها هي المغرب، فيحتاج إلى اجتهاد آخر. إذا اتفقت الاجتهادات فالحمد لله، لكن لو اختلفت الاجتهادات، قال المؤلف: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يعني إذا اجتهد مرة ثانية فتوصل إلى نتيجة مختلفة، يعني يصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه. إذا فرضنا أنه صلى العصر إلى ما غلب على ظنه أنه قبلة بالاجتهاد، ثم لما غربت الشمس ورأى الغروب تغير اجتهاده، نقول صلي بناء على نتيجة اجتهادك الثاني. هل يعيد صلاة العصر؟ لا. قال: ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. على الفقهاء قالوا: لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهو قد فعل ما أمر به وبرئت ذمته، فلا نلزمه بالإعادة. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. هذا هو الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة، وهو شرط النية. النية عرفها الفقهاء الشيخ منصور في كتابه الروض، قال: هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية كما هو معلوم محلها القلب، ومن خلال هذا التعريف يتبين أن النية تتضمن أمرين: قصد العبادة وهي نية العمل، نية نفس العمل أو نية العمل نفسه، وقصد المعمول له وهي نية التقرب إلى الله تعالى، كل ذلك يسمى نية. لكن الفقهاء غالبا يتكلمون عن أي النوعين؟ عن النوع الأول، وهو نية نفس العمل أو العمل نفسه. وأما نية التقرب وما يلحقها من قوادح الرية والتشريك ونحوها فيتكلم عنها في كتب التوحيد والسلوك والأخلاق ونحوها. نية العمل نفسه لها فائدتان كما ذكر الفقهاء، فهي تميز بين العادة والعبادة. الفائدة الأخرى تميز بين رتب العبادات بعضها عن بعض، فتميز الفريضة عن النافلة، والأداء عن القضاء، وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومنها النية، فهي شرط في صحة الصلاة. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يعني الصلاة من خلال كلام المصنف رحمه الله، الصلاة إما أن تكون معينة أو مطلقة، فإن كانت معينة يجب أن ينوي عينها. فمعنى عبارته: فيجب أن ينوي عين صلاة إذا كانت تلك الصلاة معينة. الصلاة المعينة هل تقتصر على الفرائض؟ لا، قد تكون المعينة فريضة وقد تكون نافلة. فالظهر معينة فرضا، والعصر معينة فرضا، النوافل الراتبة معينة، الوتر نافلة معينة. أما إذا كانت الصلاة نفلا مطلقا فهذه لا تحتاج إلى تعيين، المطلق لا يحتاج إلى تعيين، فالصلاة غير المعينة تجزئ نية الصلاة فقط، إنه ينوي الصلاة بدون تعيين لأنها هي مطلقة. قالوا كصلاة الليل، شخص يصلي الليل مثنى مثنى، هو ينوي الصلاة فقط، ينوي الصلاة فهذا كافي، والصلاة هذه واقعة في الليل فهي صلاة الليل، بخلاف ما إذا صلى مثلا راتبة الظهر يحتاج أنه ينوي راتبة الظهر. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، هذه نضع عنوان نقول ما لا يشترط نيته. مر معنا أنه يشترط التعيين في الصلاة المعينة. طيب الصلوات تتفاوت كما مر معنا، ومن فوائد النية أنها تميز الفرض عن النفل والأداء عن القضاء وعن الإعادة، فهل لابد من نية هذه الأشياء؟ لا تشترط، ولهذا قال ولا يشترط في الفرض، يعني أن ينويه فرضا، فيكفي التعيين عن الفرض. يعني الآن إذا نويت أنك تصلي الظهر ما يحتاج تنوي أنها فرضك، يكفي أنها ظهر، والظهر إيش؟ فرض، فنية الظهر تتضمن نية الفرضية فلا تحتاج إلى نية الفرضية. كذلك نية النفل أيضا لا يشترط أنك تنوي في الراتبة أنها نفل، يكفي أنك تنوي راتبة الظهر أو راتبة الفجر بدون ما تستحضر أنها نافلة. إذا كانت أداء، يعني الأداء هي فعل الصلاة في وقتها، لا يشترط أنك تنويها أداء، أن تفعلها في وقتها تقع أداء بدون حاجة إلى هذه النية. إذا كانت قضاء، يعني فعلت بعد خروج وقتها سواء كانت فريضة أو نافلة مما يقضى، فلا يشترط فيها القضاء، يكفي التعيين، إذا عينتها تقع قضاء لما فات. قال والإعادة، أيضا الإعادة هي فعل الصلاة مرة أخرى في الوقت لخلل في المرة الأولى، هذه تسمى إعادة. فلو صلى الظهر ثم تبين له أنه صلاته غير صحيحة لحدث أو نحوه فأعادها، يكفي أنه ينوي الظهر ولا يشترط أن ينوي أنها ظهرا، أنها ظهر معادة. الفقرة التالية محل النية، والمراد محل النية يعني موضعها. قال وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. الأصل أنه ينوي مع التحريمة، التحريمة اللي هي إيش؟ تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة. قال وله تقديمها عليها، له أن يقدم النية على التحريمة بزمن يسير عرفا. بشرط أن تكون النية في الوقت، إذن هو اشترط في التقديم أن يكون بزمن يسير، وأن يكون التقديم في وقت الصلاة، يعني بعد دخول وقت الصلاة. يفهم من ذلك أنه لو نويت الفجر، صلاة الفجر قبل طلوع الفجر بلحظات، فلما طلع الفجر كبرت وهنا الزمن يسير، لكنك لما كبرت لم تستحضر نية صلاة الفجر، تجزئ النية أو لا تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها وقعت قبل الوقت. لو وقعت في الوقت وكان الفاصل طويلا أيضا لا تجزئ، إذا وقعت في الوقت والفاصل قصير فإنها تجزئ. ولهذا قال: وله تقديمها عليها بزمن يسير عرفا في الوقت. قال: فإن قطعها في أثناء الصلاة، هذه مبطلات النية، أول مبطل هو القطع. لو فرضنا أن أثناء الصلاة شرع في الصلاة بنية ثم قطعها، فإن الصلاة تبطل. المبطل الثاني التردد، يعني تردد في قطعها، تردد في فسخ النية، تبطل النية بمجرد التردد. مثال ذلك شخص مثلا كان يصلي فعرض له عارض فتردد أفسخ الصلاة أو لا أفسخها، هذا التردد مبطل للنية. عللوا ذلك المسألتين، قالوا: لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. الفسخ واضح، لكن لماذا التردد؟ ومر معنى تعريف النية ما هو؟ إيش قالوا؟ عزم القلب. مع التردد العزم موجود ولا انحل؟ نحل العزم. إذن ما وجدت النية مع التردد، ما وجدت النية. ولهذا قالوا: مع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما للنية التي مر أنها هي عزم القلب. عموما بالنسبة لتوقيت النية، كما يقول ابن تيمية، النية تابعة للعلم، يعني من علم أنه سيفعل العبادة فقد نواها. ولهذا من يعلم أنه سيصلي الفجر فهذه هي نية الفجر، هي نية صلاة الفجر، وهذا ييسر أمر النية ويمنع من كثرة الوساوس، لأن بعض الناس قد تكثر عنده الوساوس في موضوع النية. فمن علم أنه سيفعل العبادة فقد نواها. قال: وإن قلب منفرد، هذا نضع عنوان نقول قلبها والانتقال منها. قال: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. إن قلب منفرد في الروض قال أو مأموم، فرضه نفلا، يعني دخل منفرد أو مأموم في فريضة ثم قلبها نفلا، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ المصنف قال أنه يجوز، لكنه ذكر له قيود. قال: في وقته، يعني وقت الفرض المتسع، فإنه يجوز. لكن قال الفقهاء: يكره لغير غرض صحيح، والآن يقول وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع فإنه في هذه الحالة يجوز. لكنه يكره لغير غرض صحيح. واشترطوا أن يكون الوقت متسعا، فإن كان الوقت ضيقا بحيث لم يبق منه إلا مقدار ما يكفي للفريضة فإنه حينئذ لا يجوز القلب، لأن القلب سيؤدي إلى تفويت الفريضة عن وقتها، يعني الوقت الآن الباقي لا يتسع إلا للفريضة. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا، هذا انتقال الآن، الأول قلب والثاني انتقال. قال انتقل بنيته، عبارة بنيته يعني من غير تحريمه، يعني بمجرد النية، من فرض إلى فرض. مثلا مثال ذلك، كان يصلي العصر، يعني دخل في صلاة العصر ثم تذكر أن عليه ظهرا، إما أنه مثلا نسيها أو أنه تذكر أنها لم تصح منه لحدث أو غيره، فانتقل بنيته، يعني حول النية من عصر إلى ظهر من غير تحريمه. يعني لو أنه لما تذكر أن عليه عصر خرج من أن عليه ظهر خرج من العصر ثم كبر للإحرام للظهر، فهنا صلاته صحيحة لإيش؟ للظهر، وأما العصر فقد أبطله. لكن المصنف يقول بطل يعني كلا الصلاتين، هذا لأنه انتقل بمجرد إيش؟ النية بدون تحريمه. ولهذا قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل. عللوا ذلك، قالوا لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، أما إذا نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام فإنه يصح كما في المثال السابق. قال وإن نوى المنفرد الإتمام لم يصح. قال وتجب نية الإمامة والإتمام، هذه نضع عنوان، نقول نية الإمامة والإتمام والإنفراد. هذه النية تتعلق بموضوع صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فيها ارتباط كما هو معلوم بين صلاتي الإمام والمأموم، وهذا الارتباط يجعل الإمام إماما والمؤتم مؤتما، ويترتب عليه أحكام شرعية تختلف عن صلاة الشخص لو صلى وحده. ما حكم هذه النية؟ يقول المصنف وتجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب لصلاة الجماعة نية الإمامة للإمام، أو نية الإمام الإمامة، ونية المأموم الائتمام. وعللوا ذلك، قالوا لأن الجماعة تتعلق بها أحكام، وإنما يتمايزان بالنية، يعني تتمايز صلاة المنفرد عن صلاة الجماعة بالنية، فأنت قد ترى شخصا عن يمين شخص، وقد يكون منفردا وقد يكون جماعة بحسب النية، أو أشخاص خلف شخص قد يكونون منفردين وقد يكونون مؤتمين به، والفارق في ذلك هو النية، ويترتب على ذلك أحكام، فلا بد من النية في ذلك. وظاهر عبارة الفقهاء أن اعتبار النية شرط لصحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدون نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. ولهذا صرحوا بأنه لو نوى أحدهما دون صاحبه، يعني واحد نوى الائتمام والثاني لم ينوي الإمامة أو العكس، أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو أنه مأمومه، يقولون في هذه الصور لا تصح الصلاة، صرحوا بأن الصلاة لا تصح. فهذا يدل على أن مرادهم شرط للصحة وليس لمجرد فقط انعقاد صلاة الجماعة. قال: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إذا نوى المنفرد الائتمام، هذا الآن تحول من الانفراد إلى الائتمام في أثناء الصلاة. قال: وإن نوى المنفرد الائتمام يعني في أثناء الصلاة لم يصح. قال: كنيته يعني كما لا تصح إمامته يعني في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، يعني منفرد تحول من منفرد إلى مؤتم، يعني دخل في الصلاة منفردا ثم أراد أن يتحول إلى مؤتم وهو في أثناء الصلاة لم يصح. قال: كنيته يعني كما لا تصح إمامته في أثناء الصلاة. بالنسبة للصورة الأولى يقول أنها لا تصح فرضا أو نفلا، اللي هو التحول من الانفراد إلى الائتمام. أما التحول إلى الإمامة يعني من الانفراد إلى الإمامة، فقول كنيته أو كنية يعني المنفرد إمامته، هذه يقولونها أيضا لا تصح إذا كانت الصلاة إيش فريضة. ولهذا قال: كنيته يعني كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة فرضا. يعني قالوا: لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. مقتضى قوله فرضا أنه يصح في النفل، وهذه فيها خلاف داخل المذهب، وأشار إليه الشيخ منصور، قال: إن ما اعتمده صاحب الزاد قدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم به فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا في النافلة وليس في الفريضة، فدل هذا الحديث على جواز الانتقال من انفراد إلى إمامة. قال الشيخ منصور: واختار الأكثر يعني من فقهاء المذهب لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى، وذكر بعضهم أن هذا هو المذهب، يعني عدم التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، وإن كان الأول أسعد بالدليل، لكن يقولون أن الثاني هو المذهب على المصطلح عليه. قال: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إذا انفرد مؤتم يعني نوى الانفراد مؤتم، يعني دخل في صلاة جماعة مؤتم ثم نوى أن يتحول من مؤتم إلى منفرد، إن كان له عذر فصلاته صحيحة، وإن لم يكن له عذر بطلت صلاته. العذر مثلوا له قالوا كمرض، يعني أصابه مرض ما استطاع أن يكمل مع الإمام، فيريد أن يتم الصلاة خفيفة لنفسه، أو غلبت نعاس، غلبه نعاس فأراد أن يكمل الصلاة خفيفة لنفسه، أو تطويل إمام، الإمام قرأ بتطويل مخالف للسنة، واستدلوا على ذلك بقصة الرجل الذي صلى مع معاذ، قصة معروفة وثابتة في الصحيح. فهذا الرجل لما افتتح معاذ سورة البقرة انفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وإنما أنكر على معاذ، قال فتان أنت يا معاذ. فهذا يدل على جواز الانتقال من ائتمام إلى انفراد إذا وجد عذر. أما إذا لم يوجد عذر فإن الصلاة تبطل. عللوا البطلان قالوا لتركه متابعة إمامه، متابعة الإمام فرض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز ترك المتابعة إلا لعذر. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. هذه نضع عنوان، نقول بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. يقول المؤلف رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. قالوا لعذر أو غيره، يعني سواء كان البطلان لعذر كأن الإمام سبقه الحدث، يعني خرج منه الحدث بغير اختياره، هذا معذور تبطل صلاة المأموم. وأما بطلان صلاة الإمام فبين واضح. أو لغير عذر، كان تعمد مبطلا، تعمد حدثا أو غيره، تعمد الإمام فهو الآن غير معذور، أيضا تبطل الصلاة لعذر أو لغيره. بناء على ذلك قال فلا استخلاف، فلو أن الإمام سبقه الحدث أثناء الصلاة نقول بطلت صلاة المأموم، وبالتالي ليس للإمام أنه يستخلف شخصا يكمل الصلاة به، لأن إذا قلنا بطلت بطلت لا يمكن البناء على صلاة باطلة. ولهذا قال ليس هناك استخلاف، يعني فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة إن سبقه الحدث. بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لا يستثنى منه شيء في عبارات الفقهاء إلا صورة إذا صلى الإمام محدثا ونسي أو جهل حدثه حتى انقضت الصلاة، والمأموم أيضا لا يعلم. في هذه الحالة يقولون أن المأموم صلاته صحيحة، مع أن تبينا بطلان صلاة الإمام، الإمام يعيد والمأموم لا يعيد. أما لو كان الإمام غير معذور بأن علم، أو علم المأموم، فحينئذ تبطل صلاة المأموم كما تبطل صلاة الإمام. لكن إذا استمر العذر لهما حتى انقضت الصلاة فيعيد الإمام ولا يعيد المأموم. ما سوى ذلك يقولون تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. طيب العكس، هل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ لا تبطل. طيب إذا كان المأموم واحدا وأن تصلي به وبطلت صلاته سبقه حدث مثلا، تتم صلاتك أنت أو تستأنفها؟ تتمها منفردا. لا، تتمها منفردا، هذا نص عليه الفقهاء، قالوا لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها الإمام منفردا. طبعا هذا في حالة إذا كان مؤتم واحد، أما إذا كان مجموعة راح واحد وبقي خير، فيتمها إماما يعني صلاة جماعة. قول المؤلف فلا استخلاف، يعني هذا في حالة ما إذا وجد البطلان، لأنه قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. أما لو عرض للإمام عارض فاستخلف قبل أن تبطل صلاته، كان حس مثلا بالحدث ولم يخرج منه فاستخلف، فالاستخلاف حينئذ صحيح، لأنه ما حصل بطلان لصلاة المأمومين، والإمام الآن خرج من الصلاة واستخلف، فالبطلان اللي حدث بعدين حصل وهو ليس إماما، فلا يسري إلى صلاة المأمومين. ففي هذه الصورة يصح الاستخلاف. فقول المؤلف رحمه الله فلا استخلاف، يعني بعد بطلان صلاة الإمام، يعني ما دامت بطلت صلاة الإمام ليس له أن يستخلف. أما لو وجد عنده ما استدعى الاستخلاف ولم تبطل صلاته فاستخلف قبل أن تبطل صلاته لعارض أو لأنه أحس بحدث لم يخرج، فالاستخلاف حينئذ صحيح. المسألة الأخيرة، قال وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد مؤتما صح. إن أحرم إمام الحي يعني الراتب، وظاهر عبارة المصنف أن هذه المسألة خاصة بإمام الحي دون غيره، وهو الإمام الراتب، لأنه أصل. قال بمن أحرم بهم نائبه، يعني غاب الإمام الراتب فصلى بالناس نائبه، ثم جاء الإمام الراتب فأحرم بمن أحرم بهم نائبه، يعني أحرم بمأمومين أحرم بهم نائبه، يعني ابتدأ بهم الصلاة نائبه، وبنى الإمام الراتب على صلاة إمام على صلاة نائبه، يعني على ترتيب صلاة نائبه، وعاد النائب مؤتما، يعني تحول من إمام إلى مؤتم، الصلاة صحيحة. صورة ذلك شخص ناب عن الإمام ثم حضر الإمام فتقدم ليكمل بالناس، فنائبه يتأخر، إذا وجد فرجة في الصف يتأخر ويكون الإمام في موضع الإمامة، إذا لم يجد فرجة يصلي عن يمين الإمام. تحول النائب الآن من إمام إلى مؤتم، سواء دخل في الصف إن وجد أو بقي عن يمين الإمام، وصار إمامهم هو إمام الحي. هذا صحيح وجائز، لكن طبعا الإمام هذا يبني على صلاة الإمام، على صلاة نائبه، يبني على صلاة نائبه. واستدل الفقهاء على ذلك بما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة في مرضه صلى الله عليه وسلم، فتخلص صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر كان قد ابتدأ بهم الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.